Qala rahimahullah, wa minal bid'i isti'malul qayinat. Wal qayinatu bi fathil qafi wa iskanil ya'it tahtaniya, thumma nunun, thumma alifun ba'daha ta, hunna al-ima'u al-mughanniyat, al-jawari, al-abdat, al-mughanniyat. فهذا من المحدثات المنكرات. وقد جاء عند الترمذي من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهرت القينات يعني المغنيات والمعازف في هذه الأمة يكون خسف ومسخ، نعوذ بالله، يكون خسف ومسخ. متى؟ إذا ظهرت القينات والمعازف واستحلت الخمور. وجاء في البخاري تعليقا كما تعلمون، وهو موصول عند أبي داود: ليستبيحن أقوام من أمتي الحرى، يعني الزنا والحريرة والقيانة والمعازف، يصبحون وقد خسف بهم الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث علقه البخاري ووصله أبو داود وغيره بأسانيد صحاح. وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم الغنى، ولم يشذ إلا ابن حزم رحمه الله، وهذا لقلة اعتنائه بالآثار ومعرفته بها، قليل العناية رحمه الله بالآثار، كما نص على ذلك الأئمة. ومن آخر من سمعنا منه هذا الكلام شيخنا شيخ الإسلام في هذا الزمن، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، حينما ذكر بعضا من مخالفاته الواضحة المصادمة للنصوص، قال هذا بسبب قلة اعتنائه بالآثار وعنايته بها، وهو موجود بصوته رحمه الله. والشاهد أنه لم يخالف في هذا إلا ابن حزم، ولا عبرة بخلافه. لما؟ لأنه في مقابل النص، والاعتبار إنما هو بالخلاف المعتبر، أما الخلاف الذي في مقابل النص يسمى إيش؟ يسمى الخلاف المرذول الساقط، هذا خلاف مرذول، هذا خلاف مرذول غير مقبول. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، وهذا لا حظ له، بل هو في مقابل الأثر، وإلا قد حكى ابن جرير رحمه الله تعالى الإجماع، إجماع العلماء على كراهة الغنى. وقد قلنا لكم إن الكراهة عند الأولين تعني الحرمة. نعم. وسئل مالك رحمه الله تعالى عن الغنى فقال: لا يجوز. فقيل له رحمه الله: يقال إن أهل المدينة يسمعونه. هذا من زمان، ما هو من اليوم. قال له السائل: يقال إن أهل المدينة يسمعونه. فرد مالك رحمه الله ردا حازما: هذه الكلمة أهل المدينة إذا أطلقت يراد بها الذين عليهم العمل. فقال رحمه الله تعالى: إنما يسمع ذلك عندنا الفساق. والفساق لا عبرة به، إنما يسمع ذلك عندنا الفساق. مالك حينما يقول عمل أهل المدينة يقصد هؤلاء، عياذا بالله من ذلك، أعاذه الله ثم أعاذه ثم أعاذه. ما يقصد بأهل المدينة الذين عليهم المعول، أهل العلم والدين والإمامة والهدى في دين الله تبارك وتعالى. فقال مالك: إنما يسمع ذلك عندنا الفساق الذين لا خلاق لهم، هؤلاء لا عبرة بهم، الفساق لا عبرة بهم، ينكر عليهم. هذا مالك ينكر ذلك، فلا يجوز نسبته إلى أهل المدينة. نعم. فالشاهد أن هذه القينات لا يجوز استماعها، المغنيات لا يجوز أن يستمع لهن، لأن الغناء حرام وسماعه حرام والأجرة عليه حرام، والمغنية صوتها فاجر، نسأل الله العافية والسلامة. فلهذا يقول المصنف: ومن البدع استعمال القينات، يعني المغنيات الإماء الجواري، واستعمال الغنى، لأن هذا من اللهو المحرم الذي يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى وعن سماع القرآن وسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماع الكلام النافع الطيب. فالمرء إذا سمع الكلام لم يعطي سمعه إلا أطيب ما سمع، والباقي يتغافل عنه كأنه ما يسمعه، ولا يدخل قلبه إلا أطيب شيء من أطيب ما سمع. وإذا أراد أن يتكلم أخرج أطيب ما وقر في قلبه. فالشاهد: لا يجوز هذا ولا ذاك ولا الذي قبله، لا استعمال الغناء ولا القينات ولا أجر المغنية، كله حرام. وقد صح عن عبد الله بن مسعود ما أشار إليه المصنف رحمه الله، حيث قال: قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وهذا صحيح عن ابن مسعود. وهذا بهذا النحو خرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي، والخلال في السنة، وابن بطة في الإبانة الكبرى، والبيهقي في الشعب، وصححه بهذا الشكل بالتشبيه، لأن المحشي عندكم قال رواه أبو داود والبيهقي لكن بدون التشبيه. ورواه أيضا موقوفا على ابن مسعود. هو أيضا المصنف يقول قال ابن مسعود، ما نسبه إلى النبي، المصنف نفسه يقول قال ابن مسعود، فأنت لا تحتاج تخرج المرفوع، تحتاج أن تخرج الموقوف الذي ذكره. وإذا أردت أن تشير فلا بأس، تقول هذا عن ابن مسعود عند فلان وفلان وفلان، وأما ما يروى مرفوعا فلا يصح وقد خرجه فلان بدون كذا. فأنت مطالب أولا بتخريج الذي نص عليه المؤلف، فالمؤلف قال قال ابن مسعود، ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عن ابن مسعود ثابت، هذا عن ابن مسعود ثابت. فإن النفاق الغناء ينبته. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان لما تكلم على الغناء ذكر كلام ابن مسعود ومثله عن الإمام أحمد وعدد من السلف، قال هذا كلام عارف بأثر الغناء وثمرته، فإن هذا لا شك ثمرة للغناء. يقول هذا كلام عارف بأثر الغناء بكسر الغين وفتح النون، يعني الأغاني الخبيثة المحرمة، وثمرته فإنه ما اعتاده أحد إلا نافق قلبه وهو لا يشعر. هذا الغناء بكسر الغين مع المد والهمز غناء، أما الغنى بالفتح والمد والهمز فهو النفع. ومن ذلك قول الشاعر، شاعر هذيل: وقل غناء عنك مال جمعته، إذا صرت موروثا وواراك لاحد. وقوله: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وما أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله من شيء. فالغناء هو النفع. وقل غناء شاعر هذيل يقول عنك مال ورثته وقل غناء عنك مال تركته إذا صرت موروثا وواراك لاحد. يتبعه اثنان ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل، فهذا المال لا ينفعك. فلذلك يقول شاعر هذيل وقل غناء عنك مال جمعته إذا صرت موروثا وواراك لاحد. قال جل وعلا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، يعني مع اتساعها، بما رحبت يعني وهي وسيعة. ومن ذلك قول الشاعر كأن بلاد الله وهي رحيبة على الخائف المطلوب كفة حابلي. فالشاهد من هذا أن الغناء والغناء ضدان ضدان. نعم، فالمراد بالغناء النفع، والغناء مثله لكنه بكسر المراد به الأغاني، والغنى بقصر المال الذي تتخوله الذي تتخوله. فهذه ثلاث لغات في مادة غنية، غناء غناء غنى بالقصر. فالغنى بالقصر ضد الفقر المال، والغناء النفع، والغناء إيش؟ الأغاني الخبيثة، الألحان المطربة، عياذا بالله من ذلك. فابن مسعود يقول الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. وصدق رحمه الله تعالى، فإنه ما اعتاده إنسان إلا ونافق قلبه وهو لا يشعر، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ولهذا يقول والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن، فالقلب بيت الله جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإذعان، فإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلان، إلى آخر ما قال. فالشاهد الغناء محرم والمغنية فاسقة، وثمن غنائها وأجر غنائها سحت وحرام لا يجوز. إن كان لها سيد يأخذه فهو لا يجوز، وإن كانت هي تأخذه لنفسها فهو كسب محرم. نعوذ بالله من ذلك. ولعلنا نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.